كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Thank you.

رياض رسول الله والقمر إذا تلاها والشمس كلها باشا هرخانك عايزيني والأرض وما فغادا Thank you. ألم يجدك يتيما وأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها Yeah. لا ترى